ونساءنا وشبابنا وفتياتنا. كيف أفضل المسلمون على كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرؤون ويتعقلون ويتدبرون ويحشرون ويبكون، وكيف مر المسلمون على هذه الآيات العظيمة. ولعل من أبرز الآيات التي تلفت أنظارنا جميعا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فوصف الله عز وجل نفسه بالغنى، ووصف عباده كلهم بالفقر والحاجة، لنتعلم حاجتنا إلى الله وفقرنا إلى الله، وأننا نحتاج إليه عز وجل في جميع أحوالنا، حركاتنا، سكناتنا، أقدامنا، إحجامنا، حلنا، ترحالنا، نومنا، يقظتنا. نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى، نحتاجه ربا، نحتاجه مدبرا، نحتاجه معبودا حقا، نحتاجه إلها، نحتاج إليه في كل لحظة من لحظات حياتنا. لا نستغني عن ربنا طرفة عين أو أقل من ذلك. تعلمنا ذلك، وإن حاجتنا إلى الله، حاجتنا إلى هداية قلوبنا، إلى شرح صدورنا، إلى تثبيت إيماننا، أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجتنا إلى هذا الهواء الذي نتنفسه. إننا نحتاج إليه أن نثبت قلوبنا، لأن القلوب تتقلب والنوايا تتقلب والمقاصد تتقلب والإرادات تتقلب في لحظات متعددة. فإن القلب نيته ووجهته وإرادته وقصده يتقلب كما تتقلب الريشة إذا كانت في الصحراء. ولذلك دعا عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم قلبي على قلوب فاقبل قلبي على دينك، اللهم لا تفرج القلوب فاقبل قلبي على طاعتك. مرنا على آيات عظيمة سعرت جلودنا وسعرت أبصارنا، وكذلك وجلت لها قلوبنا ودمعت لها عيوننا. آيات عظيمة، لو أنزل الله على هذه الجبال لكانت خاشعة متصدعة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الوطيب، أيها المسلمون، أيها الشرفاء، أيها الكرماء، أيها النبلاء، أيها الأحبة في الله، هنيئا لكم ما صمتم وقمتم، وجئتم اليوم لتستلمون الاستلام الدائم من الله سبحانه وتعالى، ليعتق الله رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار كما وعد رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إننا وجدنا القرآن يعرض علينا ويعرض على البشر جميعا قضايا كثيرة ومتنوعة، لكننا رأينا أبرز قضية وأوضح قضية وأعظم قضية طرحها وفتح الحوار لها وناقشها بأساليب رائعة مقنعة. إنها قضية الاعتقاد، إنها قضية التوحيد، إنها قضية انفراد الرب بالربوبية وبالإلهية وبالحاكمية وبالأسماء والصفات. وأبرز هذه القضية وجداها وأوضحها وبينها وعرضها بأساليب كثيرة من خلال القصة مرة ومن خلال الحوار مرة أخرى ومن خلال طرح النقاش مرات أخرى. يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم قال: الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم يقول لنا: أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. ثم يقول لنا: أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. فإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا له من حوار ويا لها من قضية ويا له من أسلوب براق إنه كلام الحق سبحانه وتعالى الذي كان يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، يستدل لنا أنه واحد بأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه المالك وبأنه السيد وبأنه الآمر وبأنه الناهي وبأنه المالك. فهو الخالق عز وجل. قال عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قال تعالى: الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وبين لنا أن الكون كله، السماوات والأرض والبحار والأنهار والأحجار والأشجار والدواب والشمس والنجوم والقمر، كل هذه الكائنات آمنت بالله وخضعت لله وأسلمت لله وخشعت لله. إلا هذا الإنسان الذي تخلف عن هذا الموقف، تخلف عن هذا الكريم. قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هؤلاء يسجدون لله سبحانه وتعالى. ألم ترى يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبهائم والدواب، وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. هذا الإنسان الذي كلمه الله تخلف عن الموقف، ماذا قال الإنسان؟ الإنسان الذي تكلم بكلمات لم يتكلم بها إبليس، ونطق بعبارات لم ينطق بها الشيطان. نعم والله الشيطان لم يتكلم بهذا الكلام، والله إبليس لم يتفوه بهذه العبارات. الإنسان الذي خلقه الله وقال: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الإنسان الذي قال الله عنه: اسمع وكان قصورا، وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وإنا لله وإليه راجعون. هذا الإنسان قال عن ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: الله صغير ونحن أغنياء، وقال: يد الله مغلولة، وقال: إنما أوتيته على علم عندي، وقال ما هذا، وقال: عزير ابن الله، وقال: المسيح ابن الله. السماوات أرادت أن تتفطر من هذه الكلمة، والأرض أرادت أن تنشق، والجبال أرادت أن تتهجم من هذه الكلمات. قال الله سبحانه وتعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا حتى تكاد السماوات أن يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الإنسان الليبرالي العلماني المجرم الذي قال، ماذا قال الإنسان؟ قال هذا الإنسان كلمات تحمل في طياتها سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، تحمل في طياتها سوء الأدب مع مقام الملك، مع مقام الرب سبحانه وتعالى. إنه قال: لو ربنا دخل الانتخابات وجاب 70% يبقى ربنا يحمد ربنا. نعم هؤلاء يتكلمون ويشجعون ولهم أضواق، يملكون أجهزة الإعلام ويتكلمون من خلال قنوات وقنوات وحوارات وحوارات ونقاشات ونقاشات. لو ربنا دخل الانتخابات انظر الى سوء الادب مع مقام الرب سبحانه وتعالى، وانظر الى سوء الادب مع مقام الملك سبحانه وتعالى. انظر ماذا يقول هو ربنا عرفه في السياسه، هو ربنا اهتخله في السياسه. انظر الى التمدح، انظر الى الكلمات الفجره القذره. هذا هو الانسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، والذي خلقه الله عز وجل، وقال: ولقد كرمنا بني ادم نعم هذا هو المساجد خطيب المبين أكثر شيء جدلا. قال تعالى قتل الإنسان ما أكثره ما أكثره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فأكثره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكثره ثم إذا شاء أنكره كلا لما يقض ما امره ولينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وهبا ولأنعامكم نعم إن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العظيم هو المالك عز وجل قل لهم مالك الملك تؤتون من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير هو الملك عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين له الملك وله الملك يملك ويملكك يملك سمعك ويملك بصرك يملك السماوات ويملك الارض تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نعم ملك مسام ومن كل انسان ناقص حتى لو اصبحت انت ملكا في يوم من الايام وانت تملك سلطتك الخيريه تامر وتنهى لكنك لا تملك الانسان الذي يملك الانسان هو الله سبحانه وتعالى خالق الانسان يملك دمعه قلبه ويملك جريان الدم في عروقه يملك رياء الانسان متى يموت واين يموت وباي وسيله يموت قال تعالى في كتابه الكريم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت اللهم يملك الهواء الذي تتنفسه ويملك دقات قلبك ويملك جريان الدم في عروقك اللهم يملك السماوات والارض بيده مقاليد السماوات والارض الله الملك الله المالك الله الذي نظم الكون قال تعالى لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سخر لنا الشمس والقمر والليل والنهار والفلك تجري في البحر بامره كل هذا في ملكه سبحانه وتعالى ويوم القيامه يظهر ملكه لا يتكلم احد الا من اذن له الله عز وجل لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا قال تعالى يوم القيامه وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ينادي يوم القيامه لمن الملك اليوم ولا يجيبه احد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار الله الملك الله المالك الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملك السماوات والارض الله الخالق الله الخلاق العظيم قال الله عز وجل ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض لا اله الا الله ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وهذا رسول الله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا وهذا رسول الله يدعو على وأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من أمرهم أو نتوب عليهم أو نعذبهم فإنهم ظالمون إذا نريد أن نتعرف على ربنا على ملكه على قدرته على مشيئته على خلقه يخلق ما يشاء ويختار في الأرض إلا وعلى الله رزقها نعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب النبي يرزق الحسان في قاعات البحار ويرزق الدود في قلوب الخزيبان في الصخور ويملك ويرزق الإنسان ويرزق الطير ترد خماسا وتعود بطالا إنه قال لنا وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها هو الذي يرزق هو الذي يخلق هو الذي يملك هو الملك هو السيد هو الآمر اللاهي هو المدبر ألا له الخلق والأمر هو الحاكم هو المشرع أراد هؤلاء الأقسام من الليبراليين والعلمانيين أن يفهموننا وأن يعلموننا أن الدين إنما هو علاقة الإنسان بربه لا دخل له بشؤون الحياة أرادوا أن يرفقوا هذه المفاهيم من خلال الجرائد الصفراء والمقالات المأجورة والقنوات التي يملكونها أرادوا أن يروجوا هذه الأفكار على الشعب المسلم أن علاقة الإنسان بربه وأن الدين ليس له علاقة بالحياة فصل الدين عن الحياة أتكلم عن الدولة الدينية والدولة المدنية والدولة الديمقراطية وأرادوا لهذه الدولة أن يعلموا فعلوها راية الكفر والله سبحانه وتعالى يريد أن يعلي كلمته يريد أن يجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى هذه إرادة الله وإرادة المؤمنين يريدون أن يجعلوا كلمة الله يعني القرآن الكريم يعني كلام الله كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى أراد هؤلاء أن يجعلوا كلام البشر هو الأعلى وكلام الله هو الأسفل هكذا يريدون يوميا من خلال الإنفاق ومن خلال المليارات والملايين والدعاية والمجلة والصورة والكاريكاتير والقناة والحوار والنقاش أرادوا أن يفهمونا أن علاقتنا بالله محصورة داخل جدران بيوت الله سبحانه وتعالى يقول لهم سئتم وقسيتم فإن هذا الكون وإن هذا الملك ملك الله سبحانه وتعالى فالأرض أرض والسماء سماء والعباد عباد ما دخلكم أنتم وما شأنكم أنتم السماء سماء والأرض أرض والعباد عباد هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يملكهم وهو الذي يشرع لهم قال الله سبحانه وتعالى لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسولا وأمره أن يتبع الوحي وقال اتبع ما أوحي إليك من ربك هذا أمر الله لعبده ورسوله محمد اتبع ما أوحي إليك من ربك وقال الله عز وجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كانوا ليفتنونك عن بعض ما أنزل الله إليك وقال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك واحذرهم أن يفتنوك عما أوحى إليك تحذير من الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام تحذير لنا أن يفتننا هؤلاء، يبعدوننا عن هويتنا، عن كتابنا، عن شريعتنا، عن حياتنا. يريدون كذلك، يتحدثون عن الدولة الدينية ويسمون الدولة الدينية ويذمون الدولة الدينية، ونحن معهم. نحن ضد الدولة الدينية بالمفهوم الغربي، وهذا هو الذي ينبغي أن نعرفه جميعا. فإن الدولة الدينية بالمفهوم الغربي إنما هي الدولة إذا تلعبت السلطة التنفيذية والتشريعية للفضاوات وللقساوسة في الكنائس، وسيطروا على الناس وحرموا على الناس ما حل الله لهم، وأحلوا عليهم ما حرم الله عليهم، وأعطوا الناس حقوق الرجال. فأصبح الباباوات يغسلون الذنوب ويبيعون قطعا في الجنة، وأصبحوا يعطون للمجرمين حقوقا للغفران. وأصبح البابا والقسيس الكنيسة هو الذي أخذ توكيل من الرب، توكيلا مفوضا من الرب، يغفر الذنوب ويبيع الجنة ويفعل ما يشاء ويحرم ويحلل كما يريد. نعم، كانت هكذا الدولة الدينية كما هي حياة أوروبا قبل الثورة. ثم تدخلت الكنيسة في العلوم التجريبية وتدخلوا فيما ليس لهم به علم، فقامت الثورة على الكنيسة وقالوا اشتقوا آخر قسيس في أمعاء آخر راهب، أو اشتقوا آخر راهب في أمعاء آخر قسيس، وقاموا بالثورة على الكنيسة وأزاحوا الدولة الدينية وأقاموا دولة مدنية علمانية، فصلوا الدين عن الدولة. نقول نعم، نحن معكم. افصلوا الدين المحرف، الدين المكروه، الدين المزيف، افصلوه عن الدولة. اما الاسلام فهو ليس كذلك. اما الاسلام فالسلطة التنفيذية للشعب، اما السلطة التشريعية فهي للرب سبحانه وتعالى. اذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ان يحرم شيئا الا باذن الله، ولا ان يمنع شيئا الا باذن الله، ثم بعد ذلك اصحابه، ثم بعد ذلك العلماء، فلا يستطيع واحد منهم ان يحرم او ان يحلل او ان يشرع الا وفق شريعه الله. يقول ان الدوله الاسلاميه قامت واسستها محمد عليه الصلاه والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة، أقام دولة. قامت هذه الدولة حتى قريب جدا، حتى دخل الاحتلال بلادنا وأسقط شريعتنا وأسقط ديننا وأسقط خلافتنا. منذ ذلك الزمن ونحن نحيا تحت أنظمة ودساتير ليست من دين الله سبحانه وتعالى. نحن نقول أن الدولة الدينية التي يقول الباباوات فيها والقساوسة فيها، أو الدولة الإيرانية التي يزعم آياتها أنهم مفوضون من قبل الله، كذبوا. فإن الله لم يعطي توكيدا لأحد ولم يعطي توكيدا لأحد، إنما ديننا هو شريعة الله سبحانه وتعالى. دولة إسلامية تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، تحترم الإنسان، تحترم الحرية والعدل والمساواة والأمن والإيمان، تحترم العقل وتفتح مجالات العلم والتفكير والرأي والعقل. نعم، إن أعظم حضارة عرف التاريخ إنها حضارة المسلمون. أيها المسلمون عباد الله، إن مؤامرة كبرى، بل ليس مؤامرة، إن المؤامرات الكبرى تحاكوا لتغيير شكل الدولة، لتغيير شكل الدولة ولتغيير هوية الدولة، ونحن في واد وهؤلاء في واد آخر. أصبحت نحن اهتماماتنا سودة، اهتماماتنا دولية، اهتماماتنا صغيرة، واهتمامات الآخرين إنما يريدون من وراء هذه المؤامرات تغيير شكل الدولة، يريدونها دولة العلمانية، يريدون أن يسلخوا الدولة من كل ما يمس الدين بصلة، يريدون أن تكون كلمة الله هي السفلى وكلمة الذين كفروا هي العليا. إن الدنيا كلها اليوم تراقب هذه المؤامرات عن كثب، مؤامرات كبرى يراد منها صرف الأمة المصرية عن دينها وعن عقيدتها وعن منهجها. هل أدركت الخطر أيها الشباب، أيها المسلمون، أيها المثقفون؟ هل أدركت الخطر الذي ينتظرنا بعد أيام، بعد أيام معدودة سوف تتحدث الأيام القادمة عن شكل الدولة؟ إما أن تكون دولة غايتها ومنهجها شرع الله، وإما أن تعود مرة أخرى لتستظل تحت ظل الدساتير والأنظمة المجرمة الكافرة، الأنظمة التي يريدون من خلالها أن تكون كلمة الله السفلى وكلمة الذين كفروا هي العليا. جاء رمضان، بعدما قرأنا القرآن وعرفنا أن الرب هو الله وأن المالك هو الله والرازق والسيد والعامر واللاهي والمدبر والآمر والحاكم والمشرع والمحلل والمحرم والمنظم لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، وأنه جعل لنا صراطا نمشي عليه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. خط النبي خطا، وخط عن يمينه خطوط وعن شماله خطوط، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصلكم به. احذروا من هذه السبل، احذروا من دعوات اليهود والنصارى والليبراليين والعلمانيين والوجوديين والاشتراكيه والعلمانيه والليبراليين والصوفيه والخوارج والمرجئه والعلويه والنصيريه والصوفيه، واحذروا كذلك من الطوائف الضاله التي حذر منها رسول الله كالجهميه وكالشيعيه والرافضيه، وكذلك كالطوائف المنحرفه الاسماعيليه والدروز وغيرها، طوائف وطوائف، انحرافات وانحرافات كثيره جدا. نسال الله ان يثبتنا على الصراط المستقيم الذي يؤدي بنا الى جنات النعيم. احذروا من الدعوات المشبوهه، احذروا ايها المسلمون من الدعوات المشبوهه، احذروا من ان نتوجه الى غير الصراط المستقيم. فتن كثيره جدا اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها. احذروا من سبل الشهوات والشبهات، واننا نأسف اشد الاسف حينما راينا وسمعنا شبابا منا من بني عمنا من بني جلدتنا تشرب هذه الافكار، افكار العلمانيه وافكار الليبراليه، يريدون ان يفصلوا الدين عن الدوله ويريدون ان يفصلوا الدين عن الحياه، وهم مثقفون وعلى درجه من الثقافه. امر نحفظ له غاية العطف ونشعر بالخطر أيما شعور. ونحن نرى أن هذه الأفكار أصبح لها وجودا بيننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جاء رمضان وأخواننا في ليبيا، سوريا، الصومال، اليمن، في بلاد المسلمين يعانون أشد المعاناة ويطحنون طحنا ويقتلون قتلا، وخصوصا في بلدنا الثقيل عند اخواننا في سوريا الذين يترنحون تحت الرصاصات والدبابات العلوية. وهذا الحاكم بشار الاسد الذي للاسف الشديد الذي ينتمي الى الطائفة العلوية النصيرية الكافرة، بالله سبحانه وتعالى يعلمون الناس تحت الحديد والنار. يقول قائلهم لبعض المسلمين وهو تحت السلاح: قل لا اله الا بشار. فقال الرجل: لا اله الا بشار. هكذا الجرع وسوء الادب والكفر الفظيع حتى يبيت لن نتكلم بهذا الكلام. هذا لنعلم ان الانظمه الكافره والانظمه الظالمه التي ازاحها الله واهلكها الله ودمرها الله واراح المسلمين منها هي هذه الأنظمة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيح المسلمين وأن يهلك الظالمين من الظالمين وأن يخرج المسلمين من بينهم ثانيين. أيها المسلمون عباد الله، هذا عيدكم، عيد الفطر الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام عيدا للمسلمين. فرض علينا صيامه وسن لنا قيامه وفرض علينا صدقة الفطر طاعا للطعام يخرج عن الحر والعبد الصغير والكبير، يخرج قبل صلاة العيد. ومن أخرج قبل صلاة العيد فهو فرض أداه لله سبحانه وتعالى، ومن أخرجه بعد الصلاة فإنه لا يقبل ولا يكون قد أدى وافترض الله سبحانه وتعالى عليه. أيها المسلمون، احذروا من الحقد والحسد والشحناء والبغضاء والكراهية، واجعلوا بينكم شعار الألفة والمحبة والمودة. صلوا أرحامكم، انصحوا على رؤوس اليتامى، فضوا الخصومات التي بينكم، فضوها وأنهوها بأسرع وقت ممكن. كونوا كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كونوا كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أصل السلام بينكم، فقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم ارفع علينا الجهاد، واصنع على الدين والإيمان، وانشر رحمتك على العباد والبلاد. اللهم آتِ جوزنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والزنا والربا والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم العباد والبلاد، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم وأن تفوز وأنت الرب المعبود. وصلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.